الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد قلت لحضراتكم في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا تسعة من النساء، فهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينا وجهها وما فيها. قلت لكم أيضا في هذه الآية أو من هذه الآية أخذ أحد المتفقهين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى فهما للقرآن الكريم حكما، وذلك حينما دخلت امرأة على عمر بن الخطاب تقول في حق زوجها إنه يقوم الليل ويصوم النهار، فقال عمر بن الخطاب: نعم الزوج. فكررت له المرأة هذا الكلام مرة أخرى وعمر يكرر لها، فكررت الثالثة وعمر يكرر لها، يجلس عند عمر كعب الأسدي وإذا به يلتفت إلى عمر ويقول: يا عمر، ما جاءت لتمدح زوجها وإنما جاءت لتشكو من زوجها. فقال عمر: وكيف هذا؟ قال له: يا عمر، إنها تقول في زوجها إنه يقوم الليل ويصوم النهار، وهو بهذا قد ضيع لها حقها، فأين حقها عند زوجها إذا كان الزوج يقوم الليل ويصوم النهار؟ فأين حق المرأة؟ فقال له عمر: كما فهمت قولها فاقضي بينها وبين زوجها. فأرسل كعب الأسدي إلى زوجها، وكانت النتيجة أنه قال: إن امرأتك تشكو. فقال: أفي طعام وشراب أو في ملبس؟ فقال: إنما هي تقول إنك تقوم الليل وتصوم النهار، فلك إن شاء الله تعالى أن تفعل ذلك ثلاثة أيام، ولك أن تكون لها في يوم. وكأن كعب الأسدي يقول: كأنك متزوج بأربعة، فلو كان الأمر كذلك وهذا أقصى شيء، فمعنى هذا أن المرأة للرجل أن يبعد عنها ثلاثة أيام، لأن كل زوجة لها حق في يوم من أيام هذا الرجل. وكان هذا هو قضاء كعب الأسدي، ولذلك نظر إليه عمر وقال: لست أدري من أي الأمرين أعجب، من فهمك لقولها أو من حكمك بينهما. ثم ولاه قضاء البصرة بذكائه وفهمه ووعيه وفقهه. قلت لكم في آخر اللقاء الماضي هذا هو الأصل، فالأصل في الإسلام هو التعدد، والله سبحانه وتعالى قد أباحه من خلال هذه الآية وهذا النص الكريم. إلا أن الله سبحانه وتعالى علق هذا التعدد وعلق الإباحة على شرط: وإن خفتم ألا تعدلوا فإيه؟ فواحدة. فهنا علق الإسلام تعدد الزوجات على شرط العدل. وقلت لكم في هذه الآية ما يخيف، وهو: وإن خفتم، فمعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرجل في هذه الحالة مفتيا لنفسه، هو الذي يفتي نفسه: أنا أخاف أو لا أخاف، والتبعة في النهاية تقع عليه كما بينا آنفا. فالمسألة موقوفة على العدل وعلى تحقيق العدل. بعض من الناس الذين يفهمون الدين على هواهم، وبعض المتشدقين والمتشنكين لغير دين، قالوا: ما دام الأمر كذلك والله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ف فالأمر موقوف عن العدل، فمعنى هذا أن التعدد لا يباح ولا يجوز بأي حال من الأحوال. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أكرر: ولن تستطيعوا، ولن هنا نفي للتأبيد، أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وما دام الأمر موقوف على العدل، وما دام الأمر موقوفا على العدل، والله سبحانه وتعالى بين أن العدل لن يكون، إذن فالتعدد لا يكون بأي حال من الأحوال. وأضاف إلى هذا أيضا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين هم ليتزوج وليخطب على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ونهى علي بن أبي طالب عن ذلك. ومن هنا خرجوا علينا بأنه لا يجوز التعدد، وجعلوا التعدد جريمة، وكان لابد أن يخرجوا علينا أخيرا بهذه التي تدعى بالقسيمة الجديدة، ووضعوا فيها بندا وشرطا أنه لا يجوز للرجل أن يعدد إلا بإذن الزوجة، فإن أذنت فخير وإن لم تأذن فلا. وطبعا لن تجد في أي حال من الأحوال ولا في الخيال حتى امرأة ستأذن لزوجها أن يتزوج عليها، مهما كانت والله، ومهما بلغت، ومهما كانت درجة إيمانها، مهما كانت. فقالوا خلاص، فالمسألة معروفة وتبقى تعدد الزوجات غير جائز. وحتى لو كان في تعدد كما هو يراد أن يكون الآن في ظل قوانين خريفة تأتي من قبيل البشر ولا تأتي من عند الله، إنه لابد أن يكون الأمر موقوفا على المرأة وليس على الرجل. هذه القضية تحتاج إلى حل جذري وتحتاج إلى رد علمي. وقبل أن نخوض فيها أود أن أقول أولا: حينما أباح الإسلام تعدد الزوجات، هل كان ذلك لمصلحة الرجل أم لمصلحة المرأة؟ هذه القضية لابد أن تناقش أولا. بعض النساء تقول: طيب، ما لكم حق تتكلموا في هذه القضية، من تنظروا إلى مصلحتكم، فهل تعدد الزوجات هو لمصلحة الرجل أم لمصلحة المرأة؟ هذه قضية ينبغي أن يفصل فيها أولا. فلننظر أولا: من المعلوم وكما أخبرنا شرعنا أن عدد النساء يفوق عدد الرجال. كيف؟ حالات الوفيات في الرجال كثيرة، خاصة عن طريق الحروب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وشاءت قدرة الله أن حالات المواليد في الإناث ستكون أكثر من الرجال، حتى نصل إلى أني من علامة من علامات الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أني من علامات الساعة الصغرى سيأتي وقت يكون لأي من واحد 50 امرأة، يعني كل رجل يقبل من النساء 50. طيب، لو أنا الآن جئت فقلت، أو لو أن الشرع جاء فقال: كل رجل له امرأة، من المضار في هذا؟ ده أولا كده، من المضار في هذا؟ خلاص، الرجل وجد من يستمتع بها. الكثيرات من النساء، خاصة إحنا الآن الإحصائية الأخيرة تقول إن عدد النساء النسبة بالنسبة للرجال على مستوى العالم 6 لـ1، يعني كل ذكر بيقبله في العالم الآن 6 إناث. طيب، أنا أتزوج بامرأة، خلاص قضيت وطري واستمتعت، خلاص وانتهى الأمر بالنسبة لي، سيبقى الآن عدد من النساء بلا زوج وبلا قضاء وطال، فمن المضار؟ أدي واحد. فحتى لا تضار المرأة أباح لي الإسلام أن أعدد الزوجات رفعا للضار عن بعض النساء. والمرأة أنانية، هي تنظر إلى نفسها، ما دامت وجدت رجلا وقضيت وطالها لا تنظر إلى الأخريات تبقى بزوج من غير زوج مش قضيتها، أما هي فوالله لو أصبحت بلا زوج لبحثت عن رجل حتى ولو كان معه ثلاثة. لكنها بتتكلم من مركز أنها الحمد لله أخذت رجلا وامتلكت، لا علاقة لها بالأخريات، ولو كانت هي في مكان الأخريات لكان الوضع مختلفا. إذن فهذه قضية حتى يضمن الإسلام أقل عدد في النساء بلا زوج، وبهذا سيغلق باب الزنا وستقضي المرأة وتراها كما تقضي أختها بالضبط. هذا أمر. الأمر الثاني، الإسلام لما قال للرجل تزوج بأكثر من امرأة شرط العدل. العدل في ماذا؟ العدل في العطاء، العدل في الوقت، في الوقت يعني كما لهذه وقت ينبغي أن يكون للأخرى، فالعدل في العطاء والعدل في الوقت والعدل حتى في بشاشة الوجه. وقضية تعدد الزوجات أصبحت موقوفة على قدرة بدنية، وبقولها مرة بدنية ومفهوم هذا الكلام، وقدرة مالية. مش قادر يعني في واحد يبقى مش قادر يأكل واحدة وروح يتزوج لي بثلاثة أربعة، يبقى وقدرة مالية لأن من استطاع منكم الباءة وتحقيق العدل. العدل كما قلت بكل مستوياته التي يتحدث عنها بعيدا عن مرات القلب، هذه قضية أخرى سنتحدث عنها وفيها. فالعدل في العطاء والعدل في الوقت والعدل في بشاشة الوجه. طيب هذا يشق على الرجل أم يسهل عليه؟ تعالى كان دروس سنشوفها. نمرة واحد، إذا عدد فهو مكلف بدنيا، زي ما هيجامح هنا هيجامح هنا هيجامح، هذه واحد. اثنين، وماديا، زي ما هتجيب هنا هتجيب هنا هتجيب هنا هتجيب هنا، زي ما هشتري هنا هشتري هنا هشتري هنا هشتري هنا. ثلاثة، في الوقت، زي ما يقعد هنا هيقعد هنا هيقعد هنا هيقعد هنا. ضعف بشاشة الوجه. والله أنا لو متزوج من امرأة واحدة، وأحيانا أنا بخرج وتعتريني مشاكل في حياتي وفي عملي، أدخل البيت طبعا كل يوم ليس على مستوى الآخر، اليوم قد أذهب من بينكم وأنا باش لا إشكال عندي، فأدخل بيتي باشا مسرورا لا شيء. أحيانا يأتي ما يعكر صفوي وينعكس هذا علي وعلى أهل بيتي، أدخل من الباب عابسا كذا كذا كذا، وقتها لو عبست لي عذري مش يقدر يتكلم معاي. لكن تعالى بقى لو أنا متزوج باثنين، صدف اليوم أن يأتي ويحدث ما يسرني، فدخلت على زوجة اليوم وأنا مسرور، جاء في اليوم التالي وحدث ما يسوءني وما يعكر صفوي، فالمفروض أن أنا هنعكس علي هذا الأمر وهذهب إلى البيت معكر الصف، فلابد أن تكون لي مع نفسي وقفة. بالأمس كنت أضحك في وجه الأولى، واليوم حدث ما يعكر صفوي ولن أضحك في وجهها فلن أكون عادلا، فسأضطر أتكلف البشاشة والابتسام حتى أحقق العدل. هذا يكلفني عبئا نفسيا خطيرا، وتعبيري واضح، هذا يكلفني عبئا نفسيا خطيرا، فأصبح علي عبء جسدي، وأصبح علي عبء مادي، وأصبح علي عبء معنوي. وإن لم أفعل فكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الناس من يأتي يوم القيامة وله سيمة على ما يعرف بها يعرف بها. فمثلا بعض الناس سيأتي يوم القيامة بعظام وجه لا لحم عليها، هيكل عظم فقط لا غير، وانت تبقى عارف علامة كل شخص، والشخص ده جاي كده ليه، تعرف على طول، وكلنا نعرف يوم القيامة ستكون فضيحة والعياذ بالله. سيأتي شخص يوم القيامة كما قلت بعظام وجه ليس فيها لحم، على طول أنا وأنت سنعرف أن هذا الذي كان يسأل الناس بغير حاجة وكان يريق ماء وجهه ماء وجهه. فدي علامات كثير من الناس سيعرف بها يوم القيامة، ونسأل الله السلامة وتبقى فضائح. ونسأل الله الستر وعظم الفضيحة. فيوم القيامة يجي الراجل إحدى شقيه مائل، يعني جاي كتف فوق وكتف تحت، إحدى شقيه مائل، تعرف أن هذا الذي كان لا يعدل بين زوجاته. فدي مسؤولية خطيرة جدا، وهتحملني بقى يا جنة يا نار يا نجاة يا هلكة. فالمرأة بتعتقد أن الرجل بهذا بيستريح، أو بعض الرجال بيعتقد هذا. ولذلك أنا قلت لو أن الرجال فهموا تبعة تعدد الزوجات ما عددوا، والله ما عددوا. ولو أن المرأة فهمت هذا لما قالت هذا لصالح الرجل، لا والله. فالمسألة هي حتى تقضي كل النساء وطرهن، ده هذا قضاء وطر للمرأة، وراجل يعول المرأة فهذا لمصلحتها، والرجل هو الذي يتحمل أعباء شديدة ومسؤولية جسيمة. فهي لصالح من؟ هذه مسألة ينبغي أن تفهم فهما جيدا. هذا أولا. لما جاء الإسلام وأباح وأوقف الأمر على تحقيق العدل، أراد أن يبين للرجل شيئا، وهو أنه لن يحقق كل أوجه العدل. فهناك وجه من أوجه العدل لا يستطيع الرجل أن يتحكم فيه، ولذلك بيقول المثبت غير المنفي، يعني العدل الذي أثبتته الآية وطالبتنا به غير العدل الذي نفته الآية الأخرى. لا بد أن يفهم أولئك المتشدقون المتكلمون الذين لا يفقهون شيئا ويتبجحون على القرآن ويقولون بهواهم، لا بد أن يفهموا هذا الكلام. فالعدل المثبت واللي علق عليه الإسلام الزواج واللي أنت لا بد أن تحققه هو العدل الظاهري، كما قلت لك بشاشة وجه، قضاء وطر، عطاء مال، كسوة طعام، هذا هو العدل الذي علق الإسلام عليه تعدد الزوجات. أما العدل الذي نفاه الإسلام ولا يمكن لأحد أن يستطيع أن يحققه، وهو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فهو العدل القلبي. هات لي إنسانا على وجه الأرض يستطيع أن يتحكم في قلبه، هات لي إنسان ياخذ حتى مع أولادك، ده حتى مع أقاربك، المسألة لا تكون بمقياس واحد. مسألة القلب دي مسألة لا يمكن الإنسان أن يتحكم فيها بأي حال من الأحوال، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله حتى الأنبياء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يتحكم فيها، وكان من المعلوم أنه يميل بقلبه إلى عائشة، وإن كان يحقق العدل الظاهري، والله لدرجة أنه لما ضرب وكان لا يستطيع أن يقف على قدميه كان يأمر أصحابه أن يحملوه إلى بيت المرأة التي يأتي يومها. فده عدل ظاهري، ولكن بقلبه كان يميل إلى عائشة وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، أما ما لا أملك فأنت أعلم به. فهالقلب لا يستطيع أن يتحكم فيه إنسان. ومن أجل هذا العدل المثبت التعدد يوجد بوجوده وينتفي بعدمه، إن استطعته فعدد وإن لم تستطع فواحدة كما قال القرآن. وأما العدل المنفي فهو لا ينفي تعدد الزوجات، اللي هو عدل القلب، لأنك لم تستطيعه فلا يعني هذا أنك لا تعدد، لا أعدد وعد ظاهريا ولا حساب عليك في موضوع القلب. وعشان كده ربنا في العدل الظاهري قال وإن خفتم ألا تعدلوا إذا ما تعددوش، ده في العدل الظاهري يبقى فواحدة. أما في العدل المنفي عدل القلب لما قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما قالش يبقى فواحدة، قال لا، فلا تميلوا كل الميل، يبقى عدل بس لا يحملك ما في القلب على الجور الظاهري، بحيث أنك بقلبك ملت إلى واحدة فتتحول إليها وتترك الأخرى فتميل كل الميل. تمام؟ هذه قضية ينبغي أن تفهم. شوف العدل الذي أثبته القرآن علق التعدد عليه، والعدل الذي نفاه القرآن ما علق التعدد عليه، وإنما حذر من أن يحملك على على الجور وعلى عدم العدل الظاهري، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، بمعنى أنك أحببت واحدة تمكث عندها، تأكل عندها، تشرب عندها، كذا كذا كذا كذا، وتهجر الأخرى فقد ملت كل الميل. ولذلك لما قالوا فلا تميلوا كل الميل، فليس هناك منع من بعض الميل، وهو ميل الايه؟ وهو ميل القلب. وهذه مسألة كما قلت لا يستطيع واحد أن يتحكم فيها بأي حال من الأحوال. وهذا كلام ينبغي، ما تجيش امرأة، يعني بنحضر ندوات كثير وتلاقي امرأة جهلة طلعت تستدل لك بالآية دي، أنت فاهمة الآية دي إيه؟ تفهمين يعني الفرق بين هذا الأسلوب وذاك الأسلوب؟ الأسلوب تفهمين ما هو الذي أثبته القرآن وما هو الذي نفاه؟ واحد بيتكلم خلاص بغبغاوات بيرددوا كلام لا يفهمون هذا الكلام. هذا في موضوع الآية، فيبقى لا يقال إن القرآن أباح وحرم في وقت وفي آن واحد، لا والله، لا والله، ما أباح وحرم في آن واحد، وإنما هذه قضية تكبلها الأخرى، وكلا الآيتين تكمل الأخرى. طيب الحديث، هل الحديث أولا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أبى أن يتزوج علي على فاطمة؟ نعم الحديث صحيح، وهو في صلب البخاري، صحيح البخاري، وجاء عند غير البخاري. وقصة الحديث أن علي بن أبي طالب هم ليخطب على فاطمة، فأراد أن يخطب ابنة أبي جهل، ابنة أبي جهل، واختلف في اسمها، وأشهر ما قيل في اسمها أنها كانت تسمى جويرية. أراد علي بن أبي طالب أن يخطبها، فذهبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وإن عليا أراد أن يتزوج بابنة أبي جهل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وتحدث في مثل هذا الأمر، ونهى عليا عن أن يخطب هذه المرأة وأن يتزوجها. اتخذت هذه مدخلا، وبعض راح طالع بقاعدة وقال أصلي كانت فاطمة قد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، ولا أدري من أين جاءوا بهذا الشرط، يعني لم يثبت هذا الشرط في أي رواية صحيحة، يقول لي جابوه منين؟ مش عارف فاشترط ألا يتزوج عليه، مش عارف جابوا الشرط ده منين. والبعض الآخر قاله يبقى من حق المرأة أنها توافق، ومن حقها أنها تعترض، ومن حق أهل المرأة أن هم يعترضوا ويمنعوا مثل هذه الزيجة. ومن خلال هذه الرواية فهموها على هواهم، وأرادوا كما قلت أن يخرجوا بهذا القانون المشؤوم أن المرأة هي التي تأذن وهي التي لا تأذن. أي إذن في شيء أباحه الله؟ ما أباحه الله لا يستأذن فيه مخلوق من مخلوقات الله، ولا يستشار فيه مخلوق من مخلوقات الله. من رضي بما أباحه الله فعلى العين على الله، ومن لم يرضى فهو ضال مضل. من ذا الذي يعدل على الله وعلى شرعه؟ من هذا؟ من هذا؟ تبجع وسفاهة للأسف الشديد. فالمسألة كانت إيه؟ لابد أن احنا نفهم هذا الكلام فهما دقيقا. أهل العلم ومنهم البخاري لما جاء يعنون لهذا الحديث جابوا تحت باب من أحب ألا يسب أصهاره. انظر دقة الرجل ده الله يرحمه، ولذلك ده في كتاب طالع اسمه كده وجه مناسبات ما عنون به البخاري لما ذكره من أحاديث. الرجل ده كان بيأتي بعناوين خطيرة جدا تحتاج منا إلى فهم وإلى دقة، رحمه الله، وكان الله قد أتاه فعلا بصيرة. فليه اختار عنوان ده؟ أعايز أقول لك هذا هو لب القضية وصلب القضية. لب القضية وصلب القضية مش في كون علي أراد أن يعدل، مش هي دي القضية، مش هو المرفوض أن علي يعدل، لا لا، ليست هذه القضية. بدليل أنه جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ينهى عليا قال لي إنه ليس لي أن أحرم حلالا ولا أحل حراما، النبي نفسه يقول هذا الكلام. ولكن لا تجتمع، هذه بقى العلة، ابنة عدو الله وابنة رسول الله في بيت واحد، هي العلة التي ينبغي أن تفهم. أنا أقول يعني الآن أقول إني أنت مثلا رجل لك وضعك الاجتماعي وأراد زوج ابنتك أن يعدد، كونه يعدد هذه ليست قضيتي، هذا شأنه، هذا شأنه، ولا أستطيع أن أحرم ما أحل الله، ولكن أنا أتدخل في من أراد أن يتزوجها، فروح يجيب لي بنت تاجر مخدرات وعايز يحطها مع بنتي، أنا من حقي الآن أرفض، لا لأنني أرفض أصل التعدد، وإنما لأنني أرفض اختياره لمن أراد أن يعدد بها. هذه هي القضية يا سادة، لا كما يفهمها أهل الجهل والتضليل، هذه هي القضية. ولذلك صدرها النبي كما جاء في مسلم الإمام أحمد، وقال ليس لي، حتى لا يفهم الناس أنه قد حرم أو منع، لا، ليس لي أن أحرم ما أحل الله ولا أن أحل ما حرم الله، ولكن لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجل واحد. وعشان كان البخاري عنه أنه إذا خاف الرجل أن يسب أصهاره فيجوا الناس يكلموا لي، يا سلام علي بن أبي طالب، حتى في كتب التاريخ نجد كده بمن زوجاته زبولي، وقد تزوج فاطمة بنت رسول الله وجويرية بنت عدو الله، هم الاثنين مع بعض كده، هتلاقيهم الاثنين مع بعض كده، تمام؟ فبنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو كما قلت، هذه هي، أو هذا هو بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد، هذه العلة التي ينبغي أن تفهم لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذ مدخلا. وإن أردت أن تستخرج منها حكما نقول لأبي الزوجة الأولى لك أن تعترض إذا أساء الاختيار، ولكن ليس لك حق الاعتراض إذا أحسن الاختيار كهذا، ولا لمخلوق على وجه الأرض هذا. ولذلك إن أحسنوا فعلا فلش نطلع قانون، القانون يقول إيه من خلال هذا الحديث، مش نختلق على القرآن وعلى السنة، نقول لا، الحديث أعطانا قانونا نسير عليه، إن الزوجة من حقها ومن حق أبيها أن تعترض على زوجها، لا في أصل التعدد وإنما في سوء الاختيار. وعشان كده في المملكة العربية السعودية لما يروحوا للزوجة حتى أهلها، النساء بنات عمها وبنات خلها وامها، وروحوا يبركوا لها الصبح كده ويدعوا لها بالبركة هي وزوجها، ومن ضمن الدعوات اللي أنا حضرتها وسمعتها كانوا يقولوا لها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالذرة الحسنة الخلق. أيوة، شو يدعوا لها بإيه؟ لو واحدة من عندنا مط كانت راعت 100 صوت ورضيتهم برا وكانت بقت مشكلة، لا فمفيش، لأن عارفين ده وارد، هيحصل. فأهم حاجة هم عايزين إيه؟ حسنة الخلق، يريدون حسنة الخلق بس، أما كونوا عدل ما عدتش فهذا شأنه، هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى له. هذه قضية كما قلت ينبغي أن تفهم هكذا بدون تعصب وبدون عمى عن شرع الله وبدون تقول على شرع الله سبحانه وتعالى. إذا القرآن يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بالعقد والنكاح لك أربعة، فإن خفت أن تجور ظاهريا فلك الواحدة، وبملك اليمين لك ما شئت. ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هي الأمة التي كانت تباع وتشترى، والرجل كان ينكح الأمة بملكه عليها، ليس محتاجا إلى عقده، بينكحها بملك اليمين، بملك اليمين. فلو عنده 100 أمة ينكح كيف ما شاء، أظن طبعا الرجالة بتتمنى دلوقتي يكون في ملك يمين، فلو عنده 100 أمة ينكحهن بملك اليمين، لا عدد ولا حد في هذا، لا عدد ولا حد في هذا. وشوف تعبير القرآن، أي تعبيرات أخرى حتى للناس فيما سبق أو في أي كتب أخرى يتكلم عنها كأنها شيء منتهم، اللي هي الأمة دي، كأنها شيء ممتهن. القرآن لما حد يسميها شو سماها ايه؟ ملك يمين. وملك اليمين ده فيه تشريف لها. تشريف لها ليه؟ قال لإني جرت العادة وجاء الدين بهذا على أن اليمين لا تستخدم إلا في الشيء الحسن، صافش بيها وتعاهد بيها وتاكل بيها وترئي بيها، هتلاقي دايما اليمين دي وتسبح عليها مدخرة ومحددة لكل خير ولكل طيب. أما الشمال فتأخذ بها النعم، تستنجي بها وتستنثر بها، تنف يعني، مش كده ولا ايه؟ فشوف ربنا عايز يقول لها يعني احنا مش بنحط من شأنك، احنا جعلناك ملك يمين، فجعلناك للرجل شيئا ايه؟ طيبا، وجعلناك شيئا مكرما، لأنه لا ينسب إلى اليمين إلا كل كريم طيب. شوف قد ايه الدقة في تعبير القرآن ومراعاة شعور هذه المخلوقة حتى لا يشعرها بامتهان ولا بحقارة ولا بوضاعة ولا بحط شأن، فسماها ايه؟ ملك يمين. يا سلام، شوف القرآن وشوف الكلمة، سبحان الله العظيم. وكنت دايما اسأل نفسي ليه يعني اشمعنى ملك يمين، بقول ملك الرجل وخلاص، فليه ملك اليمين؟ قال لك علشان تاخد بالك انها شيء طيب، انها شيء غالي، انها شيء لا لا لا يحتقر ولا يهان ولا ولا ولا ولا، فينسبها الى اليمين التي ينسب اليها كل خير وكل شيء طيب. واضحه المساله دي؟ يبقى او ملكت ايه ايمانكم. القران يقول ذلك ادنى الا تعولوا، ذلك ادنى الا تعولوا، ادنى بمعنى اقرب. تعولوا يعني ايه بقى؟ تعولوا اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فبعض أهل العلم قال عالى بمعنى جارة، بمعنى إيه؟ جارة من الجو يعني. الرجل العربي كان بيقول قالوا اتبعنا الرسول وطرحوا ما قال وعالوا في الموازين. عالوا في الموازين يعني إيه؟ هو بيتكلم عن الناس قاعدوا يقولوا إحنا بنحب النبي وبنتبعه، ده كلام بس. وفي الاخر اللي قالوا احنا بنحبه طرحوا ما قال، اللي قالوا النبي ولا عملوا منه حاجه. وعالوا في الموازين يعني ايه؟ جاروا في الموازين، طبقوا الكيل والميزان والميزان وكذا وكذا وكذا وكذا، زي ما بيعمل المسلمين دلوقتي، حبوا النبي وعملوا مولد ويقعدوا يتكلموا عن حب النبي، والحاكم بيطلع يتكلم عن حب النبي وعن سنه النبي، ولا بيطبق حاجه في شرع النبي ولا بيطبق حاجه في شرع الله، والمحكوم عمال يحتفل ويا نبي ويا نبي ويا نبي، ويمكن هو قاعد بيشرب ويز ولا بيشرب دخان ولا بيفعل شيء من اللي كان بيعمل، كلامه خلاص. قالوا الله اتبعنا الرسول وطرحوا ما قال، ها، وعالوا في الايه؟ في الموازين. فقالوا ان عالى هنا بمعنى جاره، ويبقى مقصد القران وتعبير القران ذلك اقرب الى الا تجوروا، يعني كونك تكتفي بواحدة هذا هو أقرب إلى العدل وأبعد عن الإيه؟ أبعد عن الجو، وأبعد عن الجو، تراح دماغك خلاص، تقعد بقى تقول اديت هنا وما اديتش هنا، ضحكت هنا وما ضحكتش هنا، عملت هنا، فواحدة وبتريح دماغك، وبتريح دماغك، تستحملك بقى على كل الحالات، خلاص، خلاص ضحكت ما ضحكتش كشرت زعقت، ما تقعدش تحاسب نفسك كتير قوي يعني، تمام؟ ذلك أدنى ألا إيه؟ تعود. ده تفسير. البعض الآخر كان منهم الإمام الشافعي بيقول ذلك أدنى ألا تعولوا هي من العيلة التي هي بمعنى الفقر، كما قال الله تعالى وإن خفتم إيه عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فهي من العيلة بمعنى الفقر. وده مقصد القرآن الكريم، اكتفي بواحدة إن خفت على نفسك الفقر، وهذا أبعد لك عن الفقر، أبعد لك عن الفقر. بيقول إن مقصد الإمام الشافعي بهذا الكلام مش إن التعبد يجلب الفقر، لا، بان التعدد لابد انه بيحملك عبئا ماديا، عبئا ماديا، فلا تعدد الا اذا كنت قادرا على التعدد، والا ستصاب بفقر. ما انتش قادر على التعدد زي بيقولوا وتروح تتجوز الثانيه والثالثه ويجي لك علم دي وعلم دي وتشحب بيهم كلهم في الاخر، مش كده ولا ايه؟ وعشان كده الحديث علق على استطاعه الايه؟ استطاعه الباقه، استطاعه الباقه. فقال ده كان تفسير الامام الشافعي رحمه الله. البعض الآخر بيقول ذلك أدنى ألا تعولوا على بمعنى خانة، ويبقى التعبير ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ذلك أقرب أن يبعدكم عن الخيانة. الخيانة لماذا؟ لله ولرسوله الذي أمرك بالعدل بين الزوجات، فإن لم تعدل فقد خنت ما نص عليه الله وما نص عليه رسوله. واضح المسألة دي؟ واضح. هنا بقى بيأتي سؤال في الذهن وبيأتي كلام. السؤال اللي بيأتي في الذهن والكلام، أقول لك يا أخي سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية حذر من زواج اليتيمة إذا كان الغرض منه أنك ستأكل شيئا مما لها وحقها، وقال لك إذا كانت عندك النية دي فإياك أن تتزوج وانكح غيرها من النساء. راح مترتب على هذا فهم عند البعض، قال القرآن قال لي لو هتتزوج اليتيمة بغرض انك تاكل بعض مالها فما تتجوزهاش وتتجوز غيرها، يبقى معنى كده ان القرآن بيبيح لي ان انا اكل مال غيرها وحق غيرها، صح ولا مش صح؟ شوف على طول، والنفس البشرية كده، وطبعا اللي عاملين بيتصيدوا القرآن كده، واللي بيفهموا على هواه كده. فيقول لك ربنا قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، ما دام بتخاف من عدم العدل، بتخاف انك هتعدل وانت حاسس انك مش قادر تعدل مع اليتيمه، ستاكل بعض حقها فتتزوج غيرها، تقول بس يبقى اكل مال غيرها حلال، يبقى هو الممنوع ان انا اكل مال ايه؟ مال اليتيمه، فكل يا جدع مال غيرها وبراحتك قوي. تمام؟ شوف بقى الايه اللي جايه بقى بتقول لك ايه بقى؟ واتوا النساء صدقاتهن لحلة. اوعى تفتكر عشان قلنا لك لو خايف تاكل مالها تجوز غيرها ان ده يعني انك تاكل مال غيرها، لا يا حبيبي، غيرها دي برضه لو اتجوزتها لها حق بتحدده مع وليها، لا يجوز لك ان تاكله ايضا. فاحنا خاصين اليتيمة الاول بالذكر علشان ليها شأن ايه خاص، لكن هذا لا يبيح لك ان تأكل حق ايه؟ حق غيرها. واضح المسألة؟ من اجل هذا جي وراها على طول، وآتوا النساء ايه؟ صدقاتهن نحلة، فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نيجي بقى نقول الخطاب، وآتوا النساء صدقاتهن. وآتوا الخطاب لمين؟ لمين؟ الأزواج، وده الراجح سياق الله. والبعض قال ويدخل فيه الأولياء الولي كمان. طب الأزواج، الراجل كان كله بيبقى متولي على اليتيمة فكان يحدد كده أي صدق وخلاص، بقى هو وليها وهو اللي هيتزوج كمان، فهو اللي هيحدد لنفسه وهو اللي هياخد من نفسه مش ولي ويبذلها، فكان أي كلام ياكله كده. أما مع من لها ولي، المرأة بقى لها ولي وليست بيتيمة، فكان الراجل بيتخذ أسلوب ثاني خالص. كان يجي، وانتوا عارفين إن الزواج بيبنى على شروط، إجابة قبول، الراجل يكون عنده إجابة والمرأة يكون عندها قبول، ولذلك أي امرأة تزوج بغير إذنها ورضاها فنكاحها باطل. ولذلك النبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام أنه لا تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر. نستأذن البكر، أنت موافقة ولا لا؟ ولذلك في لفظ وإذنها سكوتها، أن تضحك كده وتسكت، ولذلك يقول لك ها هي تبقى موافقة خلاص. تمام؟ أما الثيب تستأمر، يعني لازم نسمع منها صراحة كلمة آه ايوه انا موافق. ليه؟ لان دي خلاص بقى يعني مساله الحياء من الزواج والازواج دي خلاص راحت سبق ليها سابقه صاحبه سابق مثلا ليها سابقه، لكن البدر اللي هي راحت ضحكه وقايمه تجري وبتاع ولا الدري والشهى ولا الكلام اللي انتوا عارفينه ده، فلابد باذنها، فلو نكحها وليها بغير اذنها ورضاها فالنكاح باطل. يبقى عايزين إجابة وقبول، وعايزين إذن ولي. قلت لكم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها لو عندها 60 سنة فنكاحها باطل وتعد زانية، واتكلمنا في الموضوع ده من قبل. يبقى ولي. نمرة 3 الإشهاد أو الإشهار، وده أقل 2 شروط. أقل إيه؟ 2 شروط خلاص، الإشهاد والإشهار خلاص. نمرة 4 الصداق. الصداق لازم يبقى لها صداق، لابد ان يكون لها صداق، ودي قضايا نتكلم فيها بتوسع بقى موضوع الصداق ده. الصداق، فكان يجي الراجل يحدد للمرأة صداق، لك 1000 دينار، وبعدين يتزوج فديك تقول له أين 1000؟ شو بالك الكلمتين الحلوين دول بلغة هذا البلد، يقول لك هيقول لها بقين وخلاص. اسمع بقى الكلمتين الحلوين دول، يوم يقول لها يا عين الصداق، قل له أين الصداق؟ يقول لها ولما أرثك وترثيني، يعني بدي أقول لك ليه أهو معاي، لو أنا مت أهو يحلك، ولو اديته لك وأنت متي أهو ربيع لي، فأنا وأنت واحد، أرثك وترثيني. يبقى كان عقلها خلاص، فخلصت. فربنا قال له لا لا يا حبيبي، سيبك من الكلام ده، هذا حق لها. فده الأصل الخطاب للأزواج، ويدخل فيه الخطاب للأولياء كما قال، إن بعض الأولياء زي الآباء، قبضني 5000 روح معبضه روح حاططهم في جيبه، لا هذا محظوها. ودي مسألة نبقى نتكلم فيها، حاجة من الاثنين، يوم متجو يعني مجهز وبيديك ده كده حاجة ليها، فلا بد ان يذهب لها هذا المال، يا اما انت بتاخده وزي ما جرى العرف السقيم انك انت هتجيب بيه عفش، يبقى العفش اللي هيجي بيه يبقى ده حقها ويكتب لها، يعني ده بهراها، ده حقها ويكتب لها، مش يكتب كل اللي جابه الراجل، اللي جابه واللي جبته انت وكله بقى على قلب الراجل. لا يا حبيبي، القضية هنفصل فيها الكلام، ان احنا الان نتعامل بغير اسلام، نتعامل بغير اسلام للأسف الشديد. تفاصيل هذه الأمور جاء معايا بحذافيرها، فلا حق. فكان الوالي يأخذ المال يضعه في جيبه وخلاص، رضيت أم قبلت، ويقعد يقول لك إيه، شرب بيت صرفت عليها مش عارف إيه، خلاص. طب ما غصب عنك لازم تربي ولازم تصرف، مش أنت اللي أنجبت. سبحان الله، يعني أنت عايز تجيب ابنك وترميه، ما كله سلف وديه، ما أنت زي ما ربيتني أنا هربي أولادي وهكذا. فكونك أنك ما تمنش عليها أنك ربيت، ده واجب عليك، واجب عليك، فستأخذ أجرا أو ثمنا لشيء أوجبه الله عليك. سبحان الله العظيم، فحجة واهية. فكان الولي يروح واخذ ويسب لها حقك يوم لاش حق، خلاص انتهى. فلا لابد أن تعطى الصداق. ويدخل في هذا أيضا الخطاب للولي الزوج، ازاي يعني الولي وزوج، ويبقى ولي وزوج اللي هم قالوا عليه بقى ان الايه دي فيها ايضا تحريم للشغار. عارفين ايه هو الشغار؟ تحريم للشغار. ايه هو الشغار؟ الشغار ان كان ياتي الرجل، ودي صورته جاء بها حديث في صحيح البخاري وفي غير البخاري عند كل أصحاب السنن، هذا الحديث موجود عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، إنا على الشغار ولا شغار في الإسلام. فبيأتي تعريف أو توضيح للشغار في الحديث، ويقولوا أن هذا كلام مدرك، واختلفوا في من قائله هل هو مالك أم نافع عن ابن عمر، أيا كان الأمر فهو توضيح للشغار، هذا اللي بيسموه الحديث المدرج. يقول والشغار هو أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهما. تيجي أنت عايز تتزوج بنت فلان أو أخت فلان، وهو عايز يتزوج بنتك أو أختك، يقول لك ها هتدفع مهر قد إيه؟ تقول له مهر على إيه يا راجل؟ أنت مش هتاخد أختي؟ ها؟ وأنا هاخد أختك؟ ها؟ لا تدفع لي ولا تدفع لي. خلف. لا تدفع لي ولا تدفع لك، خلاص خد الشغال. طبعا الاسلام نهى عنه لانه اولا فيه تضييع لحق المرأة وتصرف فيما لا يملك، لانه وقال له ده قصد ده، فكل واحد جامل الثاني على حساب مين؟ على حساب المرأة، واعطى شيئا ليس ليس هو ملكا له، تصرف في غير حقه، ده أمر. الأمر الثاني وجعل البضع مهرا، كأنه بيقول له البضع ده في مقابل الايه؟ البضع ده، والبضع لا يصح أن يكون مهرا. يبقى تعرفين البضع طبعا الكلمة واضحة يعني. فيبقى أقول تصرف فيما لا يملك وجعل البضع ايه؟ مهرا، وهذا لا يجوز. لابد أن دي كلها صداق لأن هذا حقها، ولابد أن يكون لها صداق وهذا ايه؟ وهذا حقها. القرآن يقول وآتوا النساء صدقاتهن، الصداق اللي هو المهر. وهنا بقى لنا وقفة، وقفة مع هذه الآية من ناحية تكريم الله للمرأة، وكيف إن هذه الآية من أوجه التكريم، هذا أمر. الأمر الثاني ما هو أقل الصداق وما هو أكثره، وما هو الذي يصح أن يكون صداقا وما هو الذي لا يصح. ثالثا دور الرجل مع هذا الصداق، خاصة أننا نعطي الآن عاجلا منه وهو القليل، ونبقي الكثير ونجعله آجلا آجلا. هذه قضية ستحتاج منا إلى كلام كثير، وأعتقد أن كثيرا من الشباب الذين يريدون الزواج وكثيرا من الآباء والأمهات الذين يزوجون ينبغي أن يعرفوا هذه القضية وأن يفقهوها فقها جيدا. إن أردت أن تعرف وإن أردت أن تستكمل فستأتينا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. والأخ اللي بيقول لي هل الميل القلب يدخل في قضاء الوتر؟ لا، الوتر ده حقها، بتميل قلبية ما بتميلش قلبية لازم تاخد حقها، لابد، لأن ده من العدل الظاهري.